يا ليتني أدركت أمي أو أبي حتى أقبل نادلا قدميه ما قد كنت قاسي القلب في زمن الصبا أمسي وأصبح ساخطا أو ناقما يا ليتني أدركت أمي أو أبي حتى أقبل نادما قدميهما قد كنت قاسي القلب في زمن الصبا أمسي وأصبح ساخطا أو ناقما واليوم صرت أبلغ من عقلي وذاقني ما كنت أصنع في غنى يا صاحبي هون عليك وإنما أحسن ولو بعد الممات إليهما صل يا أخي أرحامهم وادعوا لهم بالخير دوما يا أخي يذكرهما واستغفر الله العظيم وتب له وادعوه بعد الموت أن يرحمهما أنا قد ندمت على فعالي كلها وجميع ما فرط في حقيهما عاشا يدران الحنان عليما بخلا به يوما علي تجهما أنا قد ندمت على فعالي كلها وجميع ما فرط في حقيهما عاشا يدران الحنان عليما بخلا به يوما علي تجهما لم يغمدا في رغم كل مساوئ وأنا الذي يا صاحبي لم لم دموعك وارتجي عفو الرحيم وعد بذنبك نادما واطلب رضا الرحمن والزم بابه ما دام فاتك في الحياة رضاهما واجعل لغيرك من حياتك عبرة فلكم أضاء النصح قلبا مظلما.